فالرجل يمسح العمامة التي لبسها على طهارة محنكة، والمرأة تمسح الخمار الذي لبسته مضبوط على رأسها محنكا، لأن في مزعه مشقة إذا كانت لبسته على طهارة كالخفين. سماحة الشيخ، هل للمسح على الإمامة وقت كالخفين؟ كالخفين سواء، سواء في الإقامة يوم وليلة وفي السهر ثلاثة أيام بالليالي. في قوله تعالى سماحة الشيخ: وأرجلكم إلى الكعبين، قراءتان بكسر اللام والفتح، ما توجيه القراءتين؟ النصب على عطم الوجوه، غسل وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، يعني غسل. والجر قيل للمجاورة، لما جاورت الرؤوس جرت، وأرجلكم، وقيل معناها عطفت على الرؤوس، لأن الغسل يكون خفيفا لا ينبغي التكلف فيه، لأنها رجل ما ينبغي التكلف. والصواب أنها تغسل لا بد من غسلهما، والصواب قراءتها بالفتح عطفها على الوجوه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدمي ولا يحفظ عنه ولا مرة واحدة أنه مسح. والرسول صلى الله عليه وسلم يفسر لنا القرآن، الرسول هو المفسر، قال الله تعالى: وأنزلنا الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر القرآن للمسلمين، وقد فسره بغسل قدميه ولم يمسحهما، فدل على أنهما لا يمسحان إلا إذا كان في الخفين أو الجوربين، أما إذا كان مكشوفين فإن الواجب غسلهما كالوجه واليدين. سماحة الشيخ، المسح على القوم ما حكمه؟ يوضع على الرأس، ما يمسح عليه إلا إذا كانت عمامة محنكة، أما القبع لا، القبع والطاقية ما يمسح عليه. نعم، أحسن الله إليكم. شيخ، باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع الإمامة. عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين، متفق عليه. إذا ظهر من الرأس شيء يمسح على الناصية والإمامة جميعا، كما في حال المغيرة رأس مسح على الإمامة والناصية، فإذا كانت الإمامة قد أبدت مقدم الرأس فإنه يمسح عليها وعلى مقدم الرأس، وهكذا الخفان يمسح عليهما جميعا. نعم، شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.